يقول السائل: ما هو جبل الرحمة وهل يجوز الوقوف عليه يوم عرفة؟ أولا، جبل الرحمة هذه كلمة محدثة، ما كان يسمى جبل الرحمة، هو جبل عرفات، لكن العامة قالوا له جبل الرحمة، وهو يسمى قزح، الجبل الذي في وسط عرفة، وما كان يسمى في الصدر الأول جبل الرحمة، العامة سموه جبل الرحمة، وهو لا خاصية له، وإنما هو علامة على عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. إذا تيسر للإنسان أن يكون الجبل هذا بينه وبين الكعبة فهذا حسن، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الجبل بينه وبين الكعبة، ما استقبل الجبل وإنما استقبل الكعبة، والجبل بينه وبين الكعبة. فإذا تيسر للحاج أن يكون الجبل بينه وبين الكعبة لأجل أن يكون في موقف النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإن لم يتيسر له هذا أو بعد أو شق عليه فلا يلزمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. عرفة كلها موقف، وعرفة كلها موطن الرحمة، تتنزل الرحمة فيها إن شاء الله. ولا ينبغي للحاج أن يشق على نفسه فيذهب إلى الجبل، أو بعض الناس مع تعبه وإرهاقه يصعد الجبل فيزيد نفسه تعبا وإرهاقا، لا، ما شرع لنا، وما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل ولا أمر بذلك، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه تعمد وقصد صعود الجبل أبدا. ولا ينبغي للحاج أن يقصد شيئا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به.